يحصل لك في بيع على موجود الأجار مع الوعد بالتملك للسيارات الموجودة. هو الأجار مثل التمليك تقصد؟ مع الوعد هذا صورة ثانية، مع الوعد يعني يوعدك بالتملك في النهاية. أعد الصورة هذه. أجار يعطيك أجار مثلا بصارة شهرية وفي النهاية يعطيك وعد بالتملك. إيش الفرق بين الأجار مثل التمليك؟ في هذه الصورة. شيخ هو عقد واحد والصورة واحدة والحكم واحد، اللهم ما بغض الاسم. هل وعد يا شيخ بمعنى انك لا تلزمهم بتملك السيارة في النهاية، والصيغة الاولى تلزمهم بتملك السيارة بعد انتهاء الاقساط؟ هذا معمول به الثانية الان وجود شركات. هذا ايه صدر فترة قديمة في تحريم الاول صدر الاخر. الصورة الثانية. اعد الصورة الثانية. الفرق بين الصورتين. لا الصورة اللي معروفة اجابة تبتلك. اذا الفرق بينهما شيخ ان في الاولى ألزم البنك أو الجهة بأن يتملك السيارة بعد انتهاء الأقساط. في الصورة الثانية لا ألزمهم، وإنما يوعدوني وعدا منك إذا انتهيت تتملك السيارة. وإذا قلت انتهيت وأنا أسدد قد يقول ما نحن بعين؟ قد يقولون، ولكنهم يقولون إحنا نوعدك بس وعد ولكن لا تلزمنا وحنا سننفذ وعدنا. يعني هو التواء على الشرط أو العلة في العقد الأول. لا يختلف الحكم. الأجار الموجود الآن على أجار مثل التمليك اللي هو في قبل 10 سنوات هذا جائز، وأنا سبق اقترحت على الجهة المسؤولة في ذلك أن يسمى الأجار أو البيع المنتهي بسداد المبلغ، وهذا ليس هو الصواب. البيع المنتهي بسداد المبلغ لأن هذه حقيقته، لأن هذه حقيقة، بمعنى أن تشتري السلعة مثلا ب100,000 ريال على أن تعطيهم دفعة أولى 20,000 ريال ثم تسدد شهريا 2,000 ريال ثم في نهاية المبلغ نهاية تسدد المبلغ المتبقي ولا يستطيع أن يمنعك. إذا ما صار أجارا صار بيعا، ما صار أجارا في هذه الحالة صار بيعا، وفي الوقت ذاته ما يستطيع أن يلغي العقد، وأنا حين لا أستطيع أن أسدد يأخذ السيارة كالبيت. أنا لو بعت بيتي هذا بمليون ريال ثم جلس في 5 سنوات ثم عجز يسدد، أنا أخذ منها الإجراء؟ أيضا ما أخذ منها 5 سنوات، ما عندي نيز، ما عندي شيء، ما يعني أبغى البيع. نعم. ما يأثر هذا إن شاء الله عليها، ما يأثر الاسم الاسم، لا يعني الاسم حتى لو في اسم، الأسماء هذه عرفية. يعني ما تملك. نعم. ما تملك. لا هو متملك لكن يضعونه باسمك حتى لا تهرب. لا لا حتى لا تهرب. ليش هذا؟ حتى لا تهرب. هذا واضح، هذا من حقهم أن يحفظوا حقوقهم. في ناس يتلاعبون أيضا، يأخذون مال الناس في الباطل ويذهبون، فبالتالي حتى لا تهرب يضعون بهذا اسمهم. فأنا حين أبيع بيت مليون ريال أنا يعطيني مثلا سنويا مثلا 200,000 ريال مدة 5 سنوات، جلس 5 سنوات ما أعطاني شيء، ما عنده شيء. إذا أنا بنلغي البيع هل يتلف حقوق 5 سنوات بالمجان؟ ألزمه شرعا بالأجرة. ما نتفرق بين هذه الصورة وأجر متفرق، هي نفسها بالله. اللهم ليس تتغير على الناس فاضطربت أقوالهم. أما مسألة نعرض عن بيعتين في بيعة ليست من هذا، الصواب نعرض عن بيعتين في بيعة والعينة كما نص هذا القول الإمامان ابن تيمية وابنه القيم. أما المقصورة الثانية تفضلت بذكرها تقول يكون الشيء أجرة ثم بعد ذلك يخيرون. طيب هو أنا نقدم على أنه أجرة أو أقدم على أنه بيع؟ هو يريد السيارة. طيب أنا شرب السيارة أنا طيب شريت وبالنهاية يمكن يقول أطلع خلاص حين سمع الأجرة. طيب هو يتم عليه العقد، لا شرطان في البيع، لا بد يتم العقد على هذا وهذا، يتم عليه العقد الآن. ولذلك بعض الفقهاء منهم الحنابلة يرون الصورة تذكر هذه هي العينة، يعني صورة نعرض عن بيعتين في بيعة ما حددت بيعة، أي بيعتين أنا عشان علي صاير الآن أنا اشتريت هذه السلعة ب100,000 ريال وسددتها شهريا 2000، في النهاية لما أنت وسددت المبلغ تقول يمكن يملك ولا يملكونك. طيب وين وانا دفعت المرة فيه وش معه؟ نعم فكرة انها اجار اجار ما عرفت الجار انا حين اقدمت هدو اذا الاجار لا شراء سيارة شراء سيارة وانا بتبيع تعمل معهم على الاجار ولا على الشراء شيخ هو يعطيك وعد اصلا يعني انت اصلا ما قدمت لانك تبغى تتملك هم نفس المعرض ما يعطيك الا يعني يضمن لك بس يضمن لك بطريقة مثلا انك تتملك السيارة بس انت اجار يعني اخذ اجار شهر انتهي منه الان في النهاية يستطيع يرفض يقول ما بي عليك يحفظ على ايجار السيارة الثانية نعم يستطيع عشان يهربون من الضمان يا شيخ نعم عشان يهربون من الضمان بالعقد السابق اللي هم الاجار من التمليك لا انتهينا من السلوك في الثانية نعم في الثانية قالوا يعني اقصد علة التحريم حرموا الأول حمال يستحي ما يحرم وحلل. عطنا الصورة أنا واقعية حين كلكم حين في تراقب في تصوير الصورة أصلا الواقعية أنه مثلا إذا تمت الدفعات يصير تملك، وإذا ما تملك يكون هذا الجار ما ظل اتفاقهم. ما أدري عن هذا الخبر عن الشيخ. نعم، إلا لو كان عنده ضبط الصورة أصلا. إذا الحين ثلاث تحت يعطي صورة مغايرة. في 15 صورة لا جار ومنتهي بتمليك. لا عليه في بغداد. 15 صورة. على الصورة تذكر صور أوضح التحريم. ما فيها اتفاقية. شن عليهنا؟ لا أنا مشتري ولا أنا مستأجر وأكون معلقة في النهاية أصير تحت رحمة البائع، إما يلغي البيع وإما يلغي البيع. هذا صحيح هذا، ولا أظن هذا الصورة يوجد عندنا. هو شيخ نفس الصورة الأولى والالتزام نفس الالتزام في الصورة الأولى، لكن هو لا لا على الفتوى التي لا لا الصورة الأولى ملزم بالبيع، ما يستطيع الصورة الأولى عندي دراسة كاملة لها ما يستطيع يلغي العقد مهما كان. وهذا سبب اعتراضي على اللجنة المؤسسة، لذلك أنا خاطبته وقلت سموها البيع منتهي بسداد المبلغ، فامتنعوا من تسميه بيع بسداد المبلغ حتى إذا هرب، يقول إذا هرب نلزم بأمور أخرى. وفعلا لهم توجه واضح، لذا سمي البيع المنتهي بسداد أنه صار بيعا، صار بيعا. فبالنهاية إذا ما سدد يشتروا مني السلعة، والسلعة ما تسوي شيئا، فهو سموا أجارا حتى لماذا نحسب على بالأجرة ما نحسب على بالبيع. وهذا طبعا فطنة منهم، ذكية منهم حتى نحسب عليهم ضرر، فهو الاسم غلط فقط، ولا الصورة واضحة كلاحية شرعية. الصورة تذكرون ما أظن موجودة أصلا، تذكرون هذه كلكم تذكرون الصورة كيف يقول أنت معلق، لا أنت مشتري ولا أنت بائع مشتري، حتى النظام أصلا يمنع من هذا ولا يمكنهم أصلا من هذا. يعني أنا مشتري ولا بائع. موجودة صورة يا شيخ، هي موجود له 15 صورة. أنت 15 صورة تتكلم عن صورة ذكر الأخوان أني أصير معلق، يعني أنا أشتري سيارة بمبلغ 100,000 ريال وسد شهريا 2,000 أو 3,000 ريال، وفي النهاية إذا انتهيت يقول أنت معلق، يمكن نعطيك وما نعطيك، فالنهاية يمكن يقول خلاص حسبنا عليك أجر طاعة. إيه أنا مشتري أصلاً، ما استأجرت منك أصلاً، أنا ما استأجرت، أنا مشتري. لو جمعت أجار يا شيخ. نعم. هو أحسن وريت تدخل يعني بالعقد على أنه أجار. بس الصور ما قالوا أجار أخوان. لا هم في يعني اللي يذكرونه هكذا على أنت دخولك بالعقد هذا على أجار عشان ما يعني مثل ما تفضلت يقول يعني يصير معلق بعد ما تنتهي يشوفون طبعاً يعني. إيه نعم. ولكن أنا دخلت على الأجار والقص والبيع. صح ولا لا؟ جيد، فتصل البيع، وفي النهاية أنا أريد البيع حقيقة، لو أعلم أنه أجار 100%، لو أعلم أنه في النهاية أنا مستأجر، هل أقدم أو ما أقدم؟ ما أقدم، ومع ذلك في النهاية ممكن يمنعوني، هذا ما يمكن جز، هذا في حال من الحالات، هذا بيع غرض هذا، بيع معلق وغرض، نعرف عن بيعة في بيعة، هذا فوق يفسر هذا الحديث، هو عدم الاتفاق على صورة معينة، كلمة فوق يفسر هذا الحديث للصورة، حتى لو ما فسر هذا الصورة. ما في شيء في الإسلام لك في النهاية تمت رحمة البائع، إما اشتريت من البداية أو استأجرت من البداية، ما في خيارين. وذلك الصورة الأولى ذكرتها لكم يوم تبريك هو ملزم بالبيع، ما يستطيع أن يلغي البيع نهائيا. اللهم احتاط لنفسه سماها أجارا حتى لو قدر قال أنا ما أريد بابا أفضل لا يقول بيعوا السيارة خذوا قروشكم، لا بيعوا السيارة ما تسوي شيئا، تعمل السيارة ما تسوي شيئا، هو ربما الآن استوفى شيء كثير من فئتها، وبالتالي يختلف الحكم. أما الصورة تتفضلون لم بذكرها معنا لا إن شاء الله يوفينا بالموضوع 15 صورة يبقى لمعلق أنا لا نبي اشتريت ولا نبي اللي بعت والاستمحة من هذا. لا يقول في آخر العقد هي صورة نفسها، يقول في آخر العقد عاد نشوفه ذات الوقت نزود عليك من المبلغ ومن عدد نعطيها تابية أنا وصل ما تابية هذا أشد حرمة. هي هذه هذا أشد حرمة. إذا وجد هذا تذكر أشد حرمة إذا ما في اتفاق بينه وبينه من البداية. لا ما هي الصورة ذي اللي يقولونها زي كذا هذه نهايتها. هذا أي بنت يعملها؟ ما أدري لكن أجيب من الصور كلها. حسنا شيخ الأجار منتهي بالتملك، إذا عجز المسدد عن السداد يسحبون السيارة. لا حسب العيد ما مضى أجرة أصلا، اللي كان مستأجر في الحقيقة وهم يحتطون لأنفسهم، وهو العلة هو يقول عند العجز. هنا ناقشته مثل مسألة لماذا يسمى بيعا منتهي بسد المبلغ، قالوا سمينا بيعا وعاجز في وسط الطريق، قال خذ السلعة وبيعوها ما تسوي شيء السلعة، هو انتفع من اللي ياخذ. نعم من اللي ياخذ البائع البنك طيب يطالب بمبلغ. ما في طالب يقول بنا احنا سمينا بيعا مثلا بقي بقي يا شيخ 20,000 يسحبون السيارة يأخذون تباعها يطالبون في مبلغ. ما يعطي ما يقدرش مبلغ. أنا أسدد الآن أسفجون 3 من المديونين. يقول من أريد هذا طيب. يعني يقول كيف أطالب خمس اللهم نصر عندي 5,000 شخص أبسي 5,000 وكيف بأخذ الحقوق منه حتى لو سجلته ما يعطون حقوقي. معلقة بالبنك يا شيخ مثلا أخذت من شركة يكون موظف فيها حكومية الراتب ينزل على البنك معلق ما يستطيع ياخذ قرض من راسه ولا بالسداد هذا معروف هذا إيه؟ معروف بس هذا انه ما ما ما طلب قرضا هو يقول له حقي انا لا حاليا من قضيه المعلق تكون معلق يقول هذا شخص مثلا ما يريد التعاون مع البنوك الاخرى يريد ان ينعزل عن الناس طبعا هذا حقوقي هو فعل هذا يحتاط لنفسه لكن لهم المطالبة المبلغ شرعا لهم مطالبة هو يعرف هذا مو في الجلية حتى نحن نظامية له له طريق للمطالبة حتى نحن نظامية لكن من يطالب الخاص ذولا ما يطالبهم هذا الدول الثالثة لازم تضع عند كل 5,000 شخص عند كل واحد من بيت عسكريين يعني 1,000 عسكري للشركة البلدية هذا ما يمكن ولا فعلين هذا أصلا ويعرف هذا مو موجود ما دام موجود يقول بحفظ لي مالي واحفظ مالي وهذا واضح جدا حتى عقلية يعني نأتي السداد ولا موضوع لا يقول ما في هذا السداد يقول أنا شركة يعني 5,000 كل واحد أبي منه مثلا 10,000 ريال أقل أقل تقضي 10,000 ريال كم مبالغ تذبذب كم مبالغ نخسر شخص الشركة بطريقة هذه فهو احتاط لنفسه وضع أجارة في النهاية ترفض شل اللي دفعت لنا والسيارة لنا يبقى هنا طريق يقول سليم هو احتاط لنفسه ولا يقول أنا العقد بينه وبينك ملزم ما أقدر أفض العقد وهذه الصورة جائزة ما تقدر تفضل العقد أصلا كهو بيع في الحقيقة لكن سمناه أجارا احتياطا لهربك وهذا واضح هذا مسموح هذا طبعا قبل السجن كان هذا موجود تكلمنا في الموضوع أكثر مرة لكن الصور طبعا استجدت لأحداث كثيرة وطبعا التجارة يحضر أنفسهم هو يهمهم عن الطبقة الأخرى لكن إذا جاء الوقت يلزم محكمة الشريعة في المبايعات وجدنا شخص يعلقا يقول انت بايع ولا تمشي يقع تحت حرام في النهايه تريد ولا يذهب انا ما اقدمت على شراء السياره ما اقدمت على الاجره اعرف التاجر ولا مكتب التاجير ما ياتي اليك ولا ورث الاجره